عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم: والله إني لأسمع بكاء الصبي وأنا في الصلاة فأخفف مخافة أن تفتتن أمه. رواه البخاري ومسلم.